طيب سلام عليكم، في صوت الآن؟ سلام عليكم، في صوت الآن؟ تمام. ما في أحد يفك إلا فقط عن اللي يضع النصوص والتوقيت، أي شخص يرفع عنه النقطة أو يكتب على التكست أنا بنفسي راح أطرده، هذه المناظرة. تمام، وراح تكون مسجلة وما نريد أي تعليقات على التكست رجاء فضلا لا أمرا يا أخوان. ها طيب أستاذ كامل حاتم اكتب رقم واحد على التكست، أخونا دكتور أماد اكتب لي رقم واحد على التكست إن شاء الله. الوقت كم تحبه؟ 15 15 15 15 15، ثلاث مداخلات لكل شخص. أخي دكتور أمادو موافق؟ ممتاز. طيب من يبتدئ، دكتور أمادو أو كامل حاتم؟ دكتور أمادو تبتدي أنت، تفضل دكتور أمادو، معك 15 دقيقة الآن. جهزوا التوقيت يا إخوان. الضيف، طيب الضيف مين مع النصوص يا إخوان إن شاء الله؟ طيب حاضر حاتم، رجاء من الآن أقول لك كامل حاتم، أي نص تقوله من غير الإصحاح أو العدد لن يوضع لك على التكست. التوقيت مع أخونا 911. أختنا أم ياسمين معك النصوص أختي الكريمة؟ الأخوات معهم النصوص إن شاء الله. تمام، أم ياسمين معها النصوص، أي نص ينزل بدون سواء الدكتور أمادو أو وتوقيته تسجيل، ممتاز. وكمان 911 مع التوقيت، أي نص لا يذكرون الإصحاح ولا العدد لا تنزلين نهائي، مش ملزمين فيه، لسنا ملزمين. طيب تفضل الأستاذ كاظم الحاتم، معك 15 دقيقة من الآن، لك الله. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إخوتي الأعزاء، هذه المناظرة التي نوضح فيها دلائل أو صحة الوحي الإلهي. لكي نثبت صحة الوحي الإلهي فلننظر عبر تاريخ الأنبياء منذ موسى إلى مجيء السيد المسيح. منذ موسى إلى مجيء السيد المسيح، ونبدأ بعصر الأنبياء أو فترة الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إن كل من يأتينا بكلام هو منسق ومرتب ويدعو إلى هدف أيا كان هذا الهدف، ولكن إذا تحدد الهدف الأخلاقي والهدف الذي يقود الإنسان إلى علاقة حقيقية مع الإله فنقول بأن ذاك هو الدين. الدين يدعونا إلى علاقة حقيقية مع الإله. الأنبياء جاءوا برسالاتهم ليقربوا الإنسان إلى الإله، ليعرفوا الإنسان طريق الحق، ليعرفوا الإنسان كيف يجب أن يعبد الإله، ووضعوا لنا الطقوس التي بها يتقرب الإنسان إلى الإله. ولكن إذا نظرنا إلى التاريخ نجد أن هناك آلهة كثيرة، وكل من كان يعبد إلها يضع له طقوسا للعبادة. فمن الديانات الشرقية القديمة والديانة الفرعونية كانت تنظم طرق العبادة للإله بطقوس محددة ليصل الإنسان في النهاية إلى هدف محدد، وكان هذا الهدف هو الوصول إلى الإله أو التنعم أو الخلود مع الذات الإلهية. وأما الطقوس فكانت تختلف من شخص إلى آخر، وعاشت البشرية في هذا المستنقع الخرافي الذي لا دليل من الإله على إن هذه الطقوس صحيحة أو على أن هذه الشعائر صادقة أو أن هذا الوجود الإلهي حقيقي. ولكن عندما أعلن الإله الحقيقي ذاته للإنسان الذي لم يولد طاهرا بل ولد بالخطية، لم يكن عائشا في الإيمان بل أخذه الإله من بين عبدة الأوثان ليصنع منه شعبا يعرف الإله، وظهر له الإله في أكثر من مرة وقال له أخرج من بين عشيرتك وبيتك لأريك الأرض التي أنا محددها لك. فخرج إبراهيم أبو الآباء من بين عشيرته وقبيلته وبدأ يبحث عن الطريق التي يقوده إليها الإله. ولكن ما أدرانا يا أبانا إبراهيم أنك أنت حقا كنت تمشي وراء خطى إله. أليست هذه قد تكون أضغاث أحلام؟ أليست هذه قد تكون ترهات الشياطين؟ ما أدرانا يا إبراهيم يا آبانا أن هذا هو الإله الحقيقي؟ ما أدرانا أن من كلم موسى كان هو الإله الحقيقي؟ أليست تلك قد تكون تهيؤات أو خرافات أو خزعبلات كانت تعيش فيها البشرية؟ ولكن الإله الحقيقي لم يترك نفسه بلا شاهد. فعندما انتقى موسى لكي يخرج شعب إسرائيل من أرض العبودية، وبعد أن تاه شعب إسرائيل وسط عبدة الأصنام والأمم، اختار الله موسى وأيده بالآيات وبالعجائب والمعجزات، ونحن نعلمها جميعا ولا داعي لأن نسرد تلك الضربات العشرة التي واجهها شعب مصر وكيف كانت يد الله معه عندما عبر البحر، وكيف كان يضيء لهم عمود النور بالليل وغمامة تظلل عليهم من الشمس. ولم يكن هذا لموسى وحده، بل كانت آيات الله معلنة للجميع. فآيات الله إذا أتت للإنسان في المنام أو في أحلام، أو أقول أنه يقظا ولكن لا يوجد من هو شاهد عليها، فقد تكون أحلام يقظة أو أحلام منام. قد يكون هذا الدعم الذي يوهمنا بأنه دعم إلهي هو أضغاث أحلام أو أحلام يقظة. لكن الشاهد الذي يؤيد هذه الأدلة هو الشعب كله. عندما كان يرى سحابة الله تظلل عليهم وكان يرى عمود النار يضيء لهم بالليل، هل هذه كانت تهيؤات؟ لا نستطيع أن ننكر هذا. ومع كل ما رآه شعب إسرائيل من آيات وعجائب ومعجزات، إلا أنهم نسوا هذا الإله الذي أيدهم بآيات عدة وعجائب، وذهبوا إلى عبادة آلهة الأوثان وصنعوا لهم عجلا كي يقدموا لهم قرابينهم. ماذا يفعل هذا الشعب المعاند، هذا الشعب الذي أعميت عيونهم عن أن يبصروا الحقيقة وأغلقت أذهانهم عن فهم الحق الذي ظهر لهم في أكثر من مرة وأنقذهم بطرق وآيات وعجائب لا ينكرها إلا جاحد. ما كل هذا يا شعب إسرائيل وتذهبون الآن وتصنعون لكم عجلا؟ أنا أرى أن شعب إسرائيل هذا شعب عجيب. لا يا إخوتي، ليس شعب إسرائيل فقط هو الشعب العجيب الذي ترك الإله الحقيقي وبحث عن إله آخر، بل قد أكون أنا أيضا إنسان عجيب. أنا الآن من اختارني الرب بالنعمة الإلهية وجعلني أتنعم في نعمة المسيح، وكانت يده معنا في كل حين، وعلى الرغم من ذلك أجدني أفعل مثل ما فعل شعب إسرائيل، أتناسى آيات الله ودلائله وأعاجيبه في حياتي، وأذهب إلى أحفر لنفسي أبارا مشققة، أخاف من الظروف التي حولي، أبحث عن المال بكل الطرق. ما هذا الذي أفعله؟ لا أعلم. ليس أنا فحسب يا إخوتي الأعزاء الذي أفعل هذا كما فعل شعب إسرائيل، بل وأنتم أيها الأحباء الأعزاء، أليست آيات الله واضحة؟ ما الدليل يا أخي للإله الذي أعبده كي أعبده؟ هل لأني قلت أن الله وحده لا إله؟ عرفت لكثير من الفلاسفة، وعلى سبيل المثال كان أخناتون أول من وحد الإله وقال لا إله إلا الله، وكانوا يعبدون الإله على أنه الإله الواحد، الإله الذي يهيئ لهم جنة، الإله الذي يهيئهم لكي يعيشوا في طريق، أقول طريق خلقي، طريق مملوء بالقيم السامية والأخلاق الراقية، احترام مبادئ الآخر، احترام إنسانية الآخر. أجد أنه يرتقي إلى مرتبة تعاليم الدين ولكنه يفتقد إلى الدليل. فليس كل تعليم يرتقي إلى مبادئ الأخلاق والقيم والوجود والمعرفة ليس بالضرورة أن يكون تعليما ديني، ولكن التعليم الديني لا بد أن يكون مدبوعا بالآيات والدلائل العجيبة. فقد كان الأنبياء قديما عندما يأتون إلى شعب الله كانوا يقربون له القرابين على المذبح، على مذبح الهيكل، وكانت تأتيهم نارا من السماء لتأكل الذبيحة، وكان وجود هذه النار التي يسمعونها ويرونها هي دليل على أن الإله قد قبل الذبيحة. وقد تعرض النبي إرميا إلى هذا التحدي مع عبدة البعل عندما توجه إلى المذبح وقدم آلهة البعل ذبائحهم وقدم إلي ذبيحته، ولكن من منهم الذي أيد بالدليل؟ هذا دين وذاك دين، ولكن أين هو الدليل؟ ندر من المحرقة التي قد هائلية. الدليل الذي يصنعه الإله يا إخوتي الأحباء ليس دليل يخضع لحكم العقل أو المنطق، بل هو دليل لابد أن يكون معارضا لقانون الطبيعة، مخالفا لقانون الطبيعة، لأن الإله هو الذي وضع القانون، الإله الذي حدد قوانين الطبيعة، ولا يستطيع أن أي إنسان أن يسير في عكس اتجاه الطبيعة إلا من صنع هذا القانون، هو الذي يعرف أبعاده ويعرف حدوده. فبأي عقل نقبل أن نار تنزل من السماء وتأكل ذبيحة؟ هل تستصيغ مثل هذه الفكرة يا أخي؟ ولكن شعب الله شاهدوها. وعندما واجه النبي هذا التحدي في سورة آل عمران 183 لم يعرف كيف يجيب القوم اليهودي الذين سألوه عن هذا الدليل، فطلبوا منه أن يقدم لهم ذبيحة وتأتي نار لتأكلها، فما كان له من مهرب أو مخرج إلا أنه قال لقد أتوكم الأنبياء بما كنتم تطلبون وفي النهاية قتلتموهم، هل لأنهم قتلوهم ينفي أنهم أنبياء؟ هل لأنهم قتلوهم يمنع أن يأتي النبي الذي بعده بنفس الآية؟ لا أرى منطقا في هذا، وأنتم تجعلونه في قمة المنطقية والمعقولية. إن الدليل الذي يجب أن يدمغ الكلام الإلهي بالصدق هو الدليل الذي يكون من الإله ذاته. أنا يا أخي في قبل انتهاء الوقت، عندما أرسل إنسان إلى آخر لابد أن أعطيه دليل أو علامة لكي يصل رسالتي إلى شخص آخر. هذا الدليل أو العلامة لا يستطيع أن يحددها الشخص المرسل إليه، بل يحددها الشخص المرسل الذي أرسل هذا الشخص والذي يحدد الدليل والعلامة. يبقى إذن عندما تطالبني بدليل وعلامة لا تضع أنت شروط العلامة أو الدليل، بل الإله الذي يضع هذه العلامة. تفضل مايك مع حضرتك وأكمل في المداخلة الثانية. شكرا. أيوة السلام عليكم. شكرا لك أستاذ كامل. أخي الحبيب الآن دكتور أمادو معك 15 دقيقة من الآن تبتدئ بأخذك اللقب لك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حيا الله الحضور جميعا، حيا الله الأستاذ كامل ضيفنا المحترم. الحقيقة أبدأ مناظرتي أو مداخلتي بأن الأستاذ كامل يعني الموضوع محدد سلفا، وربما عرضت عليه هذه المناظرة قبل فترة وجيزة، ويعلم يعني ما أريد أن أتكلم فيه. الموضوع الذي أريد أن أتكلم فيه هل وحي، هل ما هو موجود في الكتاب المقدس بين دفتيه موحى به من الله؟ هذا هو السؤال. وكنت أريد أن يدخل الأستاذ كامل في الموضوع، إنما ذهب بي إلى الفراعنة وإلى الطقوس، وإلى يعني خذ حوالي 5 دقائق في الكلام عن الفراعنة والطقوس، ثم خلص إلى نهاية. هذه النهاية إن الكتاب الذي ينزل على نبي الدليل الأول أنه يكون موحى به المعجزات والآيات، المعجزات والآيات. بداية قبل ما أرد على الكلام اللي عرضه الأستاذ كامل، أريد يا أستاذ كامل أنا لن أتيك بشروط من عندي، أنا لا أتيك بشروط من عندي، ولكن أضع أمام حضرتك عدة أسئلة، تمام؟ توليها اهتماما، توليها اهتماما. أوليا، ما هو معنى الوحي؟ فضلا يا أستاذ كامل، ما هو معنى الوحي؟ ثانيا، ما هي شروط صحة الكتاب السماوي؟ تمام؟ ما هو معيار ثبوت الكتاب أنه سماوي؟ ماشي أستاذ كامل، هذه 3 أسئلة: معيار ثبوت الكتاب أنه سماوي، وشروط صحة الكتاب. بمعنى شروط صحة الكتاب هذه شروط من خارج الكتاب، واللي حضرتك ذكرت منها واحدة أن يكون النبي الذي ينسب إليه الكتاب سواء كان توراة أو إنجيلا مؤيدا بالمعجزات حتى يثبت لنا أنه نبي، وأنت في هذه معك حق، تمام. لكن سوف أعرج على موضوع المعجزات طبعا، تمام. الأمر الآخر من داخل الكتاب نفسه، الأمر الذي هو من داخل الكتاب من متن الكتاب، وحضرتك تعرضت إلى نقطة واحدة من هذا الموضوع التي تثبت معيارية أن الكتاب موحى به أم لا، وهي التعاليم، وبرضه سأعرج عليه. فيا أستاذ كامل فضلا يعني ياريت تعرفني بس معنى الوحي، تمام، هذه واحدة. الأمر الآخر المعايير الخارجة عن الكتاب التي تثبت أنه موحى به لنبي من الأنبياء. الأمر الثالث معيار ثبوت الكتاب من داخله وليكن التعاليم واحدة منه. فحضرتك كده تناولت أمر واحد من خارج الكتاب وهو ثبوت الآيات والمعجزات للنبي الذي ينسب إليه هذا الكتاب، تمام. الأمر الآخر من داخل الكتاب وتكلمت حضرتك عن التعاليم، تمام كده حتى لا نغفل شيء. طيب موسى نعلم أنه نبي ونقر بنبوته ونقر بأنه مؤيد ومرسل من عند الله سبحانه وتعالى بالمعجزات كما ذكرت حضرتك، عمود النور بالليل وغمام الشمس بالنهار وآيات أخرى كثيرة بعثها الله سبحانه وتعالى على يد عبده ونبيه موسى، يعني القرآن الكريم. وعندنا نحن كمسلمين تعرضنا لما لهذا وأكثر منه، ونقر بنبوة موسى. والذي لا نقر به ها هو ما هو بداخل الكتاب المنسوب إلى موسى، ما هو بداخل الكتاب المنسوب إلى موسى، هل هو فعلا كله وحي سماوي أم لا؟ وهنا تكون النقطة والسؤال يا أستاذ كامل، هل موسى من كتب سفر القضاء؟ هل ينسب سفر القضاء إلى موسى؟ هل ينسب سفر راعوث إلى موسى؟ هل ينسب سفر استير إلى موسى أستاذ كامل؟ من هنا أقول أن هذه الكتب مجهول من كتبها، مجهول من كتبها. فإذا موسى بريء من هذا، فلا ينسب شيء لم يقل عنه موسى أنه أوحي به إليه، وألصقه في موسى وأقول أنه موحى إليه بدليل أن موسى أوتي المعجزات، بدليل أن موسى أوتي المعجزات، موسى أوتي المعجزات، تمام، والمسيح أوتي المعجزات أيضا، تمام. ليه تعليق بسيط ليستفيد الجميع من هذا الموضوع يا إخواني، في حاجة اسمها موضوعية المعجزة، موضوعية المعجزة. المعجزة تتأتى لسبب وتتأتى لغاية، الغاية أن يؤمن الناس بهذا أنه نبي، ويؤمن الناس أيضا أن هذا النبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ولا تتأتى المعجزات هكذا هباء وهكذا اعتباطا وهكذا في أي وقت وفي أي شيء وبمناسبة بغير مناسبة، حتى إذا ما احتاج للمعجزة فلا توجد معجزة. وعلى سبيل المثال حتى لا أكون أتجنى، عندما ألقي القبض على المسيح مثلا ها ووقع في أيدي الرومان والناس كلهم شهود، لم يأتي بمعجزة واحدة تثبت لهم أنه هو المسيح، أو تثبت لهم أنه هو النبي الرسول، أو تثبت لهم أن هؤلاء على باطل وهو على حق. فأقول أن موضوعية المعجزة لابد أن تتأتى المعجزة لهدف ولغاية وليكون منها نتيجة. ما علينا، مش هنتوقف عند النقطة دي، هذه الكلام هذا ما بشأن المعجزات. وأنا أقول أن النبي الذي ينسب إليه الكتاب تثبت نبوته ونعلم صدقه يقينا بواسطة دلائل النبوة التي منها المعجزات وغيرها، تمام يا إخواننا. نأتي إلى موضوع المعجزات وتأييد المسيح بالمعجزات، تمام. طيب نؤمن بمعجزات المسيح، وكما قلت لكم بموضوعية المعجزات هذا أمر مفروغ منه تماما، لابد أن يثبت النبي بما يعني أمام الناس، وهذه أوتيها كل نبي من الأنبياء تقريبا، يعني ما من نبي إلا وأرسل الله سبحانه وتعالى ما على يديه مثله آمن البشر، يعني وكل يعني يتأتى بالمعجزة ما يتناسب مع قومه ويتناسب مع إدهاشهم عن الواقع. وكون أن المعجزة يعني تكون مخالفة لقانون الطبيعة هذا ما يقتضيه الله سبحانه وتعالى وما يريد، تمام. لكن السؤال هنا، السؤال هنا، إذا كان المسيح قد نزل عليه الإنجيل المنسوب بين أيديكم الإنجيل المنسوب للمسيح وتقولون إنجيل المسيح، وهو ليس بإنجيل للمسيح، هذا إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا. من قال أن المسيح قال به؟ من قال أن المسيح قال به يا أستاذ كامل؟ ها؟ هل هناك مصدر، هل هناك مصدر ثقة سند متصل من المسيح إلى أن وصل إليكم إلى الآن؟ يا ريت يا أستاذ كامل، هل يوجد عند حضرتك سند متصل بكتابة الإنجيل؟ أنا أؤمن أن الكلام الذي نزل من عند الله على قلب المسيح ها وحي من عند الله، ونحن كمسلمين جميعا نؤمن به ونؤمن بما أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى، تمام. لكن يستوقفني نص في يوحنا 17:6 بيقول إيه؟ أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، وقد حفظوا كلامك. إذا كان كلامه قد حفظ يا أستاذ، كلام الإله قد حفظ، أين ذهب يا أستاذ كامل؟ أين ذهب؟ أين ذهب؟ أين هو السند الذي حفظ هذا الكلام ها من التلاميذ الذين أعطاهم الله من العالم للمسيح؟ اقرأ النص تاني. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك. أين كلامه؟ أين كلامه يا أستاذ كامل؟ من لمن سلم تلاميذ المسيح كلام المسيح؟ لمن؟ هل ما كتبه متى هو كلام المسيح؟ هل ما كتبه مرقس هو كلام المسيح؟ هل ما كتبه لوقا هو كلام المسيح؟ هل ما كتبه برنابا هو كلام المسيح؟ على أي معيار يا أستاذ كامل تقولون هذا قانوني وهذا غير قانوني، هذا معترف به وهذا غير معترف به، هذا الكتاب فيه 66 صفرا تقولون أنها كلمة الله، وآخرون يقولون لا هذا الكتاب 73 صفرا هو كلمة الله، وآخرون يقول هذا كتاب 81 صفرا هذا كتاب الله. أيهم كتاب الله يا أستاذ؟ فإذا قلنا عن 81 صفر هو كتاب الله، إذا أسقطنا أن يكون ذو 73 وذو 66 كلام الله، وإن قلنا باللي هو 73 صفر يبقى أسقطنا ما هو 81 صفر وما هو 66 صفر يا أستاذ. وإني أسألك السؤال الرابع، السؤال الرابع، ما هي قانونية الأناجيل الموجودة بين أيديكم يا أستاذ كامل؟ ما هي قانونية الأناجيل الموجودة على أي معيار؟ على أي معيار اتخذ أو قاس المجتمعون في مجمع نقية ها قانونية الأناجيل؟ على أي أساس؟ وما هو الأساس الذي بنيت عليه أن هذا الإنجيل قانوني؟ عندما أتيك بإنجيل اسمه إنجيل يهوذا أو إنجيل برنابا أو إنجيل مريم أو إنجيل توما تقول لي هذه ليست بأناجيل، نحن لا نعترف بها، هذه أبوكرفة، هذه ليست قانونية. من الذي حدد قانونيتها؟ هل رب السماء؟ لا. هل المسيح؟ لا. هل الروح القدس؟ هذا دليل، هذا دليل يا أستاذ كامل. الأمور أمور الدين يعني لا تؤخذ هكذا، أمور الدين لا تؤخذ هكذا. بعد ذلك حضرتك قلت وقلت التعاليم الموجودة في الكتاب، ويبدو أن الأستاذ كامل وهذا أمر حق طبعا يابد أن التعاليم الموجودة في كتاب ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ها لابد أن تتميز هذه التعاليم بالربانية، بالربانية. يقول الحق سبحانه وتعالى، معلش اسمح لي أن أقتبس هذا النص من القرآن الكريم ولست أفرده عليك ولكن ليستفيد الجميع، ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. ربانيين عارف يعني ايه يا أستاذ كامل؟ يعني المفروض أن هؤلاء الناس يرتفعوا إلى مقام الربانية بما يتعلمون مما هو داخل الكتاب ها؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. خدت بالك يا أستاذ كامل؟ يعني إيه؟ يعني المفروض أن التعاليم كما حضرتك ذكرت أنها إحدى الأمور، ما كان لبشر، جزاك الله خيرا المناسب، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ده معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام كما قلت حضرتك أن لابد للكتاب المنسوب إلى الله أن تتسم تعاليمه بالربانية، تتسم تعاليمه بالربانية، والربانية مخالفة للشيطانية، والربانية أستاذ كامل يعني مرادفة أيضا، مرادفة وليست معاكسة، أقصد يعني الربانية مناقضة ومعاكسة للتعاليم الشيطانية، والربانية أيضا مرادفة لكل ما هو محمود ومعاكسة لكل ما هو مذموم. تمام، الربانية أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى فعل الخيرات، أن تنسب إلى الرسل أنهم منزهون عن الخطيئة، أنهم بعيدين كل البعد عن معصية الله، وهم أقدر الناس على فهم الخالق سبحانه وتعالى، أن يتصف هؤلاء الأنبياء بسمو الخلق وسمو السلوك وسمو الأفعال، أن تتصف تعاليم الكتاب ها عما يرتقي بالبشر. وأنا أسأل حضرتك بهذه المناسبة، هذا الأمر سوف آتي له بتفصيل، يعني سأعرج على هذا الأمر مرة أخرى، موضوع التعليم بتفصيل كبير إن شاء الله، لكن أسأل حضرتك، هل يوجد في كتاب حضرتك تشريع يحرر العبيد يا أستاذ كامل؟ ألست معي أن الإنسان لا يباع ويشترى يا أستاذ كامل؟ ها؟ هل في كتاب حضرتك تشريع يحرر العبيد؟ هل في كتاب حضرتك يعني إعطاء حق الميراث للمرأة؟ هل في كتاب حضرتك حق المواطنة وقبول الآخر يا أستاذ كامل؟ ها؟ هل في كتاب حضرتك تشريعات للعدل والتسوية بين بني البشر؟ هل في كتاب حضرتك وصية بالعهود والمواثيق؟ هل في كتاب حضرتك تشريعات تحض على النظافة العامة؟ ها؟ هل في كتاب حضرتك تفصيل كيف يصلي الناس ويصومون لله رب العالمين؟ ها؟ أين هذا كله أستاذ كامل من التعاليم اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ هأتي إن شاء الله لموضوع التعاليم فيما بعد، وموضوع الصفات التي تناولها الكتاب للإله سبحانه وتعالى وللأنبياء والرسل، حتى بني البشر لم يسلموا من كتاب حضرتك من وصفهم بالبهائم ومن وصفهم بالحيوانات ومن وصفهم بأمور لا تليق ببني البشر، لا تليق بإنسان قد كرمه الله سبحانه وتعالى وعهد إليه أن يقيم عبودية الله سبحانه وتعالى في الأرض، وعهد إليه أن يتبع سبيل الحق سبحانه وتعالى ولا يتمرد عليه. ها؟ هؤلاء البشر يوصفون في كتاب حضرتك المقدس المنسوب، حضرتك تقول أنه منسوب إلى الله، بأن البشر بهائم وجحوش وحيوانات، ويعني كما يعني إن كنت حضرتك قد قرأت، وسوف نعرج على هذه الأمور فيما بعد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، ألتزم بالوقت، وإن شاء الله يعني يريت الأستاذ كامل يبدأ مدخلته أو كما يشاء هو بإجابتي على الأسئلة التي طرحتها لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، جزاك الله خير دكتور نادي الحبيب. تفضل أستاذ كامل، معك 15 دقيقة من وقتك، تبتدئ من لحظة أخذك اللقب. شكرا لحضرتك. أبدأ أولا بتعليقي عن وحي الكتاب المقدس أو ما معنى الوحي. هنا أخي الفاضل، نحن أمام حقائق. الله عندما أنزل الوحي على موسى وألزمه بكتابة نصوص معينة، كانت أول هذه النصوص التي التزم بها هي الوصايا العشر، وبعد ذلك بدأ روح الله يرشدهم ويعلمهم كيف ينفذون هذه الوصايا، وكانت تعليم الله لهم في تنفيذ هذه الوصايا وتقديم الذبائح غفرانا لذنوبهم وخطاياهم التي كانوا يرتكبونها، وأن عند كل مولود يجب أن تقدم له ذبيحة. هذه هي طقوس العبادة. أما الوحي كما تنظر له أنت على أن الله يكتب هذه الكلمات ثم يرسلها إلى نبيه، ولا يأتي ولا يضيف إلى كلمات هذه الوحي أقصر أو أقل، ليس الوحي بهذا المفهوم. نحن نتعلم من خلال دراستنا للأصفار المقدسة لأصفار العهد القديم، كيف كانت تعمل يد الله مع شعبه؟ متى كان يرشد روح الله الشعب عندما يخطئ؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى وقوعهم في الشر؟ الأسباب التي تؤدي إلى وقوعهم في الهزيمة؟ أن هناك جرم معين قد ارتكب في الشعب. ليس معنى هذا أن يحفظ الله، أن يسلب الله إرادة الشعب. الله لم يسلب إرادة الإنسان، فقد خلق حرا وله إرادة حرة، له أن يختار أن يمشي في طريق الله أو أن يمشي في طريق الشر. فالوحي الإلهي نحن لا نشترط على الإله كيف يؤتينا بالوحي، ولكن الإله ينظر إلى ضعفاتنا ويعرف متى يمدنا بالوحي. نحن نعيش حياتنا الإنسانية بكل سقطاتنا وخطايانا، ولكن معونة الله تمتد إلينا عندما نقع في الخطية، عندما نسقط في الشر. هذا ليس معناه أن لا يكتب خطايا شعب إسرائيل ضمن أصفار العهد القديم. عندما يوصفهم بمثل هذه الأوصاف التي ذكرتها أخي الفاضل، إنما يذكر شرورهم ويذكر أفعالهم الشريرة وخطاياهم التي بها استحقوا أن يقعوا في الأسر والعبودية. لماذا تنسحب يد الله عن الشعب أحيانا وتكون معه أحيانا ويشعر بذنبه ويتطهر وفقا للطقوس، طقوس التطهير التي كانت وضعت في العهد القديم، يستحق حينئذ أن تمد إليه يد الإله. أما عندما تنسحب عنه يد الإله ويتركهم، الإله لم يتركهم، بل هم الذي حجبوا عيونهم ومضوا في طريق الشر، هم الذين تناسوا الإله وصاروا في طريق عبادة الأوثان. تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا لا تضبط ماء. استقي من هذه الآبار إن شاءت أن تروي لك ظمأ، إن كانت تروي لك ظمأ، أما الذي أعطيه أنا فلا يعطش إلى الأبد. جربنا إيد الله مع شعب إسرائيل يوم كان أثناء الانتصارات عندما كان يواجه الأعداء، وجرب أيضا شعب إسرائيل كيف كان يعيش في الخطية، وكان يوصف بهذه الأوصاف التي أنت لا تستصيغها في الوحي. الوحي نحن وحي الكتاب المقدس لنا ليس كلمات من فم الإله، ولكن هي بإرشاد من الروح القدس يضع لنا كيف كان يعيش شعب إسرائيل، ومن خلال هذه الحياة نحن نتعلم وحي الله، لأن وحي الله لم ينقطع ولن ينقطع. هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الكتاب المقدس، يعرفنا فقط الطريق إلى الإله. وإذا عشنا في طريق الله نعلم جيدا أن وحي الله سوف يأتينا بضعف هذا، تستطيع أن تصنعوه وأعظم منه. وروح القدس الذي أرسلهم هو الذي يعلمكم. إذن وحي الله لم ينقطع. نحن الآن وحي الله مستمر إلينا، ويد الله دائما معنا. كل الكتابات، كل كتابات الأنبياء وأقوال الآباء وأقوال القديسين هي وحي من الإله، لأن الإنسان الذي عاش يرضي الله وعاش في طريق الكمال وعاش في طريق القداسة وشهد له بالقداسة وأيد بالدليل والبرهان، يجب أن نثق أن كلامه هو وحي من الإله. فنحن لم ينقطع عنا الوحي، نحن ليس أنا فقط أو غيري، يد الله تعمل معه دائما، بل كل مسيح على وجه الأرض وحي الله يأتيه دائما، وإرشادات الروح القدس دائما فيه هي التي ترشدنا ماذا نقول وماذا نفعل. إذن دلائل الوحي التي تريد أن تحجمها أنت لا حدود لها عندنا، لا حدود لها لدينا نحن المسيحيين. وحي الله كان واستمر وما زال، لأن الإله الذي قال هذا الكلام كله في العهد القديم هو هو الذي جاء في العهد الجديد وأخبرنا أن الروح القدس الذي سوف يرسله هو أيضا سوف يمكث معكم إلى الأبد، ليس إلى حين بل إلى الأبد إلى المجيء الثاني. وأعطانا آيات ودلائل كثيرة. ينقص حاليا أن نثبت هذا الكلام، هل ما تقوله حقا قد حدث في العهد القديم، وأن هذا الكلام الذي قيل في العهد القديم هو عينه الكلام الذي قاله يسوع المسيح في العهد الجديد؟ نعم، أقول لك إن معايير الأسفار المقدسة هي النبوءات التي تحدثت عن رب المجد يسوع المسيح. فكل سفر من الأسفار المقدسة يحوي يصير في هدف واحد، وهو تحقيق الفداء والخلاص لشعب إسرائيل، تحقيق الفداء والخلاص لشعب إسرائيل، وأنه سوف يأتي مخلص هو المسيح الرب، وسوف يولد في بيت لحم. كان يعلمون ذلك معلم اليهود الكتبة والفريسيون، كانوا يعرفون جيدا هذه التعاليم. لذلك هيرودس عندما جاءه المجوس وسألوه أين يولد، أين هو ملك اليهود، فجن جنونه يا ضيفنا كامل. سامي سقط منك المايك، تسمعني؟ يا في صوت ان شاء الله استر كامل. هو قال قبل شوي، قال بسرعة عشان ما ينقطعش عندي. طيب تقدم اخي دكتور امادو حتى لا يضع اسمي بالتسجيل ايضا لك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يعني وقفوا التوقيت لربما يرجع ولا حاجة، يبقى نكمل. يوقف التوقيت أخي الكريم. لا أنا هكمل مع مين طيب؟ طيب ماشي، ما فيش مشاكل. والله يا إخواننا يعني الأستاذ كامل سمعني، هو موجود ولا خرج؟ هو موجود ولا خرج؟ أيوة في صوت، في صوت كده تمام. النت فصل معلش، بيفصل فجأة كده. لو الصوت ضعيف أنا مش عارف، مش عارف وقفت لحد فين. الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة. بعدما صنع تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة. إذن يا أخي الفاضل، هي معايير الوحي المقدس أو معايير السفر الصحيحة الصادقة من الأسفار غير القانونية، هي احتوائها على نبوءة تتحدث عن شخص المسيح أم لا؟ كما ورد في أشعياء مثلا 43:11، أنا الرب وليس غيري مخلص. إذن الرب سوف يأتي ليخلص شعب إسرائيل، وليس غيري مخلص. الذي به عمل العالمين، صنع الله بمن العالمين؟ بكلمته، بعقله، بابنه الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. هو الذي صنع كل الأشياء منذ الأزل وإلى الآن، وهو نفسه الذي يتكلم في يوحنا 9:35، يوحنا 9:35 بيقول ايه؟ فسمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجدوا وقال له: اتؤمنون بابن الله؟ كلمة ابن الله التي يعرفونها جيدا في سفر الامثال، التي يعرفونها جيدا في سفر الامثال، من سر المياه في ثوبه، ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت، هذا هو ابن الله الذي تحدثت عنه الايات في العهد القديم، وهو يذكرنا بها ايضا في العهد الجديد. النبوءات التي اوردها رب المجد يسوع المسيح ايضا وتحققت في ايامه تدل على انه هو جاء لرساله ولهدف معين، وان هذه الرساله وهذا الهدف هو محدد منذ الأزل. من صعد إلى السماء ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من سر المياه في ثوبه، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت، هذا هو ابن الله الذي قال عنه أيضا في يوحنا 35 السابق. يبقى إذن وجود النبوءات هو دليل على صدق الوحي، والنبوءات كثيرة في العهد القديم. كل سفر من أسفار العهد القديم نجد فيه العديد من النبوءات التي تحققت في شخص رب المجد يسوع المسيح. وأثناء سير السيد المسيح في طريق الألام، كان كل ما حدث له هو تحقيق نبوءة من نبوءات العهد القديم. في مواضيع كتيرة كان مفروض أعلق عليها هنا، الهدف من المعجزة أو الهدف أو الغاية من المعجزة وتأييد المسيح بالمعجزة. المسيح لم يؤيد بمعجزات، المسيح هو صانع المعجزات، هو رب المعجزات كلها في العهد القديم والعهد الجديد. لا نستطيع أن نحصي معجزاته، لأنه كان يقول يصنع خيرا، وكان كل الذين عندهم مرضى بأمراض أنواع عديدة يقدمونهم إليه، أما هو كان يضع على كثيرين ويشفيهم، وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وتقول: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون. أنت هو المسيح ابن الله الحي. الشياطين كانت تهرب من أمامه، وكان يقول يشفي كل مرض في الشعب، كان يشفي كل مرض في الشعب، كان يقول يصنع خيرا. آيات كثيرة أرأيتكم فلأي سبب منها ترجمونني؟ يعني طب اتفضل المايك مع حضرتك عشان نلتزم بالوقت وأكمل في المداخلة الثانية. اتفضل مع حضرتك. السلام عليكم. تفضل دكتور أماد، الله يعينك. تفضل أخي الحبيب، لك الله. معك 15 دقيقة من الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربكم إن شاء الله في صوت. أستاذ كامل، مع احترامي الكامل لكل كلام حضرتك، يعني حضرتك إحنا في مناظرة عن إثبات وحي الكتاب. الله يكرمك، الله يكرمك ويهدينا ويهديك لما يحب ويرضى. يا أستاذ كامل، أنا مالي يعني مش في حصة كرازة، ولا إحنا في حصة الكلام عن الطقوس. إحنا في مناظرة عن إثبات وحي الكتاب المقدس. حضرتك بتشتغل لي بالأطارة، يعني ما ذكرت من كل الكلام اللي قلته معيار واحد غير معايير النبوءات، وهتكلم فيها ان شاء الله دلوقتي. هذه واحد. الامر الاخر، بتقول لي ان الله اتكلم مع موسى بهذه الكلمات البسيطة، وبعد كده موسى يعني ترك الروح، يعني بعد كده كان بيرشدهم وبيعلمهم كيف تكون الذبائح. يرشد مين ويعلم مين؟ يرشد مين ويعلم مين يا استاذ كامل؟ فين الدليل على الكلام ده؟ كل نبي من الأنبياء كان يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من قومه أنه قد أكمل. وهكذا فعل المسيح أيضا، قال للإله سبحانه وتعالى: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. كل نبي فعل هذا، كل نبي نزل عليه وحي من الله سبحانه وتعالى نفذه حرفيا، نفذه وطالب قومه أن يفعلوه. فتيجي حضرتك تقول لي في موسى ان الروح القدس كان يرشدهم، فين حته الكلام ده يا استاذ؟ فين حته الكلام ده يا استاذ؟ فين الدليل على الكلام ده يا استاذ كامل؟ وكان بيرشد مين بالضبط؟ كان بيرشد مين من بعد موسى؟ انا الحقيقه مش عارف يا استاذ كامل، يعني حضرتك دفعت بالحته دي وجبتها منين؟ طيب هل الروح القدس لما ارشدهم كتبوا ما جاء في سفر الملوك الاول 14:31؟ ها اسمع دي يا استاذ، وقول لي كيف يكون هذا الكلام بوحي الروح القدس. اسم ابن رحبعام ابيان، ماشي، اسم ابن رحبعام ابيان، وام رحبعام نعمه العمونيه، ماشي، خدوا بالكم يا اخوانا وركزوا معايا، واسم ام ابيان معكه ابنه ابشالوم، ماشي. بعد موت اي ابيان في 15:8 بيقول ملك ابنه اسى، واسم امه معكه ابنه ابشالوم. الله، ازاي الكلام ده؟ في هنا خطأين اتنين. كيف يكون الابن اخ لابيه؟ كيف يكون الابن اخ لابيه؟ الامر الثاني ان ابشالوم ابن داود ما كان له الا بنت واحده اسمها تامار، اللي هي على اسم اخته اللي اغتصبها اخوه امنون، طب ده يبقى كلام روح قدس يا استاذ؟ ده يبقى ارشاد روح قدس؟ ها؟ حضرتك بتتكلم دلوقتي على ده، يعني شيء من العهد القديم. انا حاجه واحده بس، يعني انا بجيب لك حاجه واحده بس كده من كل ايه، من كل يعني حته صغيره. بالنسبه حضرتك لما بنسال المسيحيين ونقول لهم ها يعني ازاي اختلف انجيل متى عن انجيل مرقس، وانجيل لوقا عن انجيل متى، وهكذا، فتقولوا زي واحد بيصور منظر، فبياخد ده بياخدها من الزاويه دي وده بياخدها من الزاويه دي، وكل واحد بيقول بالطريقه اللي هي تناسب قومه او تناسب لغه قومه. طب يا عم انا معاك ومسلم، طب والاعداد بقى؟ طب والاعداد؟ هل اختلاف في الاعداد كمان؟ هو العدد باللاتيني غير العدد باليوناني غير العدد بالعبري غير العدد بالعربي غير العدد بالسرياني؟ ها؟ لما نيجي مثلا في سفر العدد بيقول 3:21 لجرشون عشيرة اللبنيين وعشيرة الشمعيين، هذه عشائر الجرشونيين، ماشي، المعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا، المعدودون منهم 7500، ماشي. والقهات نفس الحكاية، المعدودين منهم نفس الحكاية، خلاص، وبرضو بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 8600، خلاص العدد، ولمراري عشيرة المحليين وعشيرة المشيين، هذه عشائر مراري ماشي، المعدودين منهم بحسب كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 6200 خلاص، وجميع المعدودين من اللويين الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب بعشائرهم كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 22000، يبقى النتيجة كام؟ 22300 خلاص، 22300 مش 22000. طب ال 300 دول جم منين يا استاذ؟ ال 300 دول وحي سماوي ولا كتابة بشر؟ قول لي يا استاذ، قول لي يا استاذ كامل. ها خد كمان واحد في اخبار الايام الاولى 3:19، وابن فدايا زرباب وشمعي وبنو زربابل مشلام وحنانية وشلومية أختهم وحشوبة وأوهل وبرخية وحسنية ويوشب حست، دول خمسة. طب دول خمسة ولا تمانية؟ دول خمسة ولا تمانية؟ عدوا يا أخوانا كده، عدوا كده، ابن فدايا زربابل وشمعي وبنو زربابل عدوا، مشلام أدواح وحنانية اثنين وشلومية أختهم ثلاثة وحشوبة أربعة وأوهل خمسة وبرخية ستة وحسنية سبعة ويوشب حست 8. يبقى دول خمسة ولا تمانية يا أستاذ؟ ها؟ دول خمسة ولا تمانية يا أستاذ كام؟ مين المسؤول عن العدد ده؟ مين المسؤول عن العدد ده يا أستاذ؟ اللي الروح القدس أرشدهم. ولذلك أقول لك يا أستاذ ما فيش حاجة اسمها روح قدس بيرشد، أنا بقول لك كده. ليه؟ ليه؟ بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لأن لو الروح القدس بيرشدهم ما يختلفوش، لو الروح القدس بيرشدهم ما يتناقضش على نفسه، ما يتناقضش على نفسه. واخد بال حضرتك ازاي؟ اجيب لك حاجه من الانجيل علشان خاطر ايه ما تقولش انا ماسك مثلا في العهد القديم. ها استغفر الله العظيم يا رب. ها نجيب لك حاجه في العهد الجديد يا سيدي علشان برضو ما نبقاش. ها بسم الله الرحمن الرحيم. كتير عندي الشواهد كثيرة جدا جدا. دقيقة واحدة، دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. لا موضوع موضوع موضوع يوحنا موضوع طويل، موضوع طويل. يعني لما يجي مثلا يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، موضوع موضوع إفاضة الطيب اللي كان على رجل المسيح ماشي، حاجة بسيطة، حاجة بسيطة. في متى 26 وفي مرقس 14 وفي يوحنا 12 في الآتي: مرقس صرح بأن هذا كان قبل الفصح بيومين، ويوحنا صرح أنه كان قبل الفصح بست أيام، ومتى سكت عن بيان الميعاد. مرقس ومتى جعلوا هذه الوقيعة في بيت سمعان لبرس، ويوحنا خلاها في بيت مريم. مرقس ومتى جعلوا إفاضة الطيب على الرأس، ويوحنا خلاها على القدمين، وخلى المرأة مسحت رجليه بشعرها. تمام. مرقس أفاد بأن المعترضين على مسح رجل يسوع بالطيب كانوا أناسا من الحاضرين، ومتى يفيد أنهم كانوا التلاميذ، ويوحنا يقول أن المعترض كان يهوذا لوحده. يوحنا قال أن ثمن الطيب 300 دينار، ومرقس بالغ فقال أكثر من 300 دينار، ومتى ما ذكرش الثمن خالص. هل أيهم كلام الروح القدس يا أستاذ؟ دي أعداد أهي، دي أعداد. هل هناك نقول أن الروح القدس أخطأ في العدد كمان؟ او ان الكتبة كتبوا باعداد مختلفة، ام ان كل واحد بيطيب له حاجة بيكتبها على مزاجه خلاص؟ فما تقوليش يعني ان، وبعدين حضرتك جيت بشيء جديد جدا اسمعه لاول مرة، ان لا زال الوحي يتنزل الى الان، وحي الله لم ينقطع ولم يتوقف. فين الدليل على الكلام ده يا استاذ؟ فين الدليل على ان وحي الله لم ينقطع ولم يتوقف؟ ها قلت لحضرتك عدة أسئلة لم تجب لي على أي سؤال منها. سألت حضرتك بس عن تعريف الوحي، ما هو تعريف الوحي؟ سألت حضرتك عن شروط صحة الكتاب السماوي، ما ذكرت منها شيء. سألت حضرتك عن المعايير من داخل الكتاب نفسه، ما ذكرت منها شيء. سألت حضرتك عن قانونية الأناجيل، ما أجبت منها شيء. سألت حضرتك عن السند المتصل، ما جبتليش ولا كلمة بخصوصه. هي دي معايير الكتاب يا أستاذ. أمال حضرتك بتتنظر في إيه؟ يعني حضرتك بتتنظر في إيه دلوقتي يا أستاذ؟ حضرتك ما ذكرت في موضوع المناظرة غير موضوع المعجزات وموضوع التعاليم، ولسه كمان ما اتكلمتش في بقيته، وموضوع النبوءات وحتكلم فيها دلوقتي. حضرتك بتقولي إن المسيح ما كانش مؤيد بالمعجزات بل صانع المعجزات، صنعها من نفسه. ولا صنعها بسلطان من الله؟ جاوبني يا أستاذ حد على التكست حد، صنعها من نفسه ولا بسلطان من الله؟ وقال الذي يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. ها؟ ويعمل أعظم منها. حد بيعمل أعمال أعظم من الإله؟ لو كان هو صنع المعجزات وبشر أمنوا به وصنعوا معجزات أقوى منه، يبقى هم أقوى بالألوهية منه؟ ها؟ رد عليها يا أستاذ كامل، رد عليها يا أستاذ كامل. أرد بس على حضرتك الأول وبعدين أتكلم أنا أجاوب لحضرتك على الأسئلة اللي حضرتك ما جاوبتهاش. ماشي يا إخوانا؟ الأستاذ كامل بيتكلم على النبوءات، بيتكلم على إيه؟ النبوءات. وأنا أسلم له بالعشرة، ها؟ وفي نفس الوقت بتحدى ان يجيب لي نص من كتابه يثبت ان النبوءات شرط من شروط قبول الوحي السماوي. انا بقول لك يا استاذ كامل هات لي نص، انا هجيبه لك بقى، انا راح اجيب لك النص وراح اثبت لك ان ليست نبوءات الكتاب محققه كلها يا استاذ كامل. وهقول لك دلوقتي في العهد القديم وفي العهد الجديد. حضرتك بتقول يوحنا 9:35 اتؤمن بابن الله؟ يا ريت يا اخوانا تنزلوا لنا كده. حاضر حاضر. طيب ما انا قلت لك كده من الاول في المناظره، قلت لي لا، مش انا قلت لك خلاها مناظره مفتوحه او خلاها مناظره حواريه؟ اسال سؤال مهم وجاوبني عليه على طول، ما عجبكش قلت لي لا خلاها مناظره علشان ما نقطعش حبل افكار بعض. ماشي ما علينا، انا بس عايز من حضرتك تجيب لي النص بتاع النبوءات، بس النبوءات التي تثبت وتقع تحقق ان الكتاب وحي سماوي. ماشي يا أستاذ؟ هاتونا يا أخواننا بالترجمات المختلفة يوحنا 9:35 علشان الأستاذ دي هتثبت أن كلامي صح وكلام الأستاذ كامل يعني بعيد عن هذا الصح. فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله؟ ها الترجمة اليسوعية بتقول إيه؟ فسمع يسوع أنهم طردوه فلقياه وقال له أتؤمن أنت بابن الإنسان؟ الأخبار السارة أتؤمن بابن الإنسان؟ البوليسية أتؤمن بابن البشر؟ العربية المشتركة أتؤمن أنت بابن الإنسان؟ أتؤمن بابن الإنسان؟ هو قال إيه بالضبط يا أستاذ كامل؟ قال ابن الإنسان ولا ابن الله؟ ما تقوليش إن ابن الإنسان هو ابن الله هنا، قولي ده وحي سماوي المفروض يبقى فيه انضباط في اللفظ والقول. خدت بالك؟ شوف ها في الإنجيل الشريف أتؤمن بالذي صار بشرا؟ ده كلام بشر. الكلام المكتوب قدام حضرتك يا أستاذ كامل ده كلام بشر، كلام بشر. هتقول لي موحى بالروح القدس؟ هقول لك اثبت لي، هقول لك اثبت لي. بطرس قال لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان ولكن تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وانا عندي بطرس ليس بمعصوم، بطرس ليس بمعصوم، لابد ان يدلل على كلامه، يثبت لي ان الاباء القديسين كيف كانوا قديسين وكيف كتبوا بالروح القدس. لو تقدر حضرتك تثبت لي هسلم لك، هسلم لك حبس بالعشرة ان انت نجحت في المناظرة يا استاذ كامل حد. لو اثبتت لي ها ان هؤلاء الذين تكلموا قديسون ماشي، وتثبت لي ايضا انهم مسوقين بالروح القدس. دعوة الروح القدس يا استاذ كامل بالمناسبة دعوة هلامية لا تثبت بدليل، واخد بالك؟ بل الدليل يناقضها. الدليل ما ذكرته الان اختلاف الالفاظ واختلاف الاعداد، ولا يمكن للروح القدس ان يختلف لا في الالفاظ ولا في الاعداد، ولا ينسى اللي قاله هنا ويفتكر اللي قاله هناك، ولا يفتكر اللي قاله هناك وينسى اللي قاله هنا. خدت بالك يا استاذ كامل؟ ما عنديش وقت ان انا اجاوب على الاسئله اللي انا طرحتها على حضرتك، وبديك فرصه تانية في المداخله اللي جايه لحضرتك ان انت ترد برضو على الاسئله، ما فيش مشكله. تعال قول لي حضرتك دلوقتي بتقول من جمع الريح في حفنتيه، من سر المياه في ثوب، ما اسمه وما اسم ابيه؟ طب هو يسوع سر المياه في ثوب؟ يسوع سر المياه في ثوب يا استاذ كامل حاتم؟ خرج الاستاذ كامل، خرج تاني. انا ليه لسه دقيقتين يا اخوان، انا ليه لسه دقيقتين لما يرجع الضيف. معاك المايك اخونا كابتن. طيب حامل يعني ثواني وراجع لكم تاني يا رب، يا ريت يعني لو سمحتوا ثواني وراجع لكم تاني. معاك المايك استاذ. طب الضيف رجع. طب معلش اعذروني ثواني لان واخد حبايه ضغط، فخلي المايك معاك دقائق يا استاذ كامل، يا استاذ كابتن معلش هرجع لكم فورا يعني. السلام عليكم. وقف التسجيل والتوقيت. فك النقطة عن الأستاذ كامل الله يكرمكم. كامل ارفع يدك. كامل ارفع يدك لو سمحت. الله المستعان على هالكراسي مش هتخلص. طيب عفوا أستاذ كامل خلوا أنا أفك النقطة عنه. طيب بس يرجع أخونا الدكتور أماد إن شاء الله نعطيه الأخط. الله يعين نكمل الكراسي عنده. طيب معلش أستاذ كامل بقى إلى أخونا الحبيب دكتور أماد دقيقتين عنده طرح فيهم وعنده بعض الأسئلة إن شاء الله لما يجي. أتمنى بس تركز معنا أتمنى تركز في المناظرة تترك الكراسي شوي بس. الله المستعان. حي الله كل أخوة الأخوة. تعملوا دعوات يا أخوة. أعملوا دعوات. أعملوا دعوات لرجوع أخونا الحبيب إن شاء الله. بس يرجع أخونا الحبيب إن شاء الله. علشان إيش هي كم باقي آخر مداخلتين صح؟ ما آخر مداخلتين. مداخل إلى كامل ومداخل إلى أخونا الحبيب وتنتهي إن شاء الله. المناظرة من الدكتور أماد والمحاضرة من الأستاذ كامل. الله المستعان. الله مطولك يا روح. طيب اعملوا دعوات يا اخوان شوي بس علشان الغرفة عددها نزل شوي. اعملوا دعوات. الله يجزاكم خير. حيا الله كل الاخوة الاخوات الموجودين في الغرفة ان شاء الله. ان شاء الله بس هذا فاصل بسيط ان شاء الله ونعود لتكملة هذه المناظرة والمحاورة. نسأل الله سبحانه وتعالى للدكتور عماد ان شاء الله التوفيق والسداد. نسأل الهداية للدكتور كامل. الله يهديه. ولكم باك يا الحبيب. تفضل لك الله اختك الحبيب معك دقيقتين نبتدى الوقت التسجيل من الآن. تفضل لك الله اختك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتذر يا أستاذ كامل. اعتذر إخواني جميعا معلش يعني. ظروف صحية بس. أستاذ كامل حضرتك بتتكلم على النبوءات. النبوءة تعرفها ببساطة يا جماعة شيء غيبي يحدث في الزمن المستقبل. علشان تتحقق النبوءة ونتأكد أنها هي النبوءة ها لابد أن يعني تنطبق لفظا ومعنى. تنطبق لفظا ومعنى. الأستاذ كامل ساق أحد النبوءات في العهد القديم وبيقول إن هي على المسيح. وبعدين على فكرة ما أقوله في هذا الكلام طبقوه على كل النبوءات يا أخوان. وهذكر واحدة دلوقتي من العهد الجديد كمان. من سر المياه في ثوب من جمع الريح في حفنتين. هل المسيح فعل هذا يا أستاذ كامل؟ هل المسيح فعل هذا؟ هتقول لي الذي نزل من السماء. طب ما هو مش واحد اللي نزل من السماء. بلاش أقول مين اللي نزل من السماء كمان يا أستاذ كامل. بلاش. لكن هل المسيح سر المياه في ثوب؟ هل سمعتوا الكلام ده يا جماعة؟ من صعد إلى السماوات ونزل. طب هو صعد الأول ونزل ولا نزل الأول وبعدين صعد؟ قل لي هل تنطبق حتى على أول جزئية من الكلام؟ يا أستاذ كامل ما تاخدوش شواشي الأمور كده. ما تاخدوش رؤوس النصوص وتمشوا. ها؟ من جمع الريح في حفنتين. طب متى يا أستاذ كامل؟ من سر المياه في ثوب؟ إمتى؟ من ثبت جميع أطراف الأرض. طب وأبي المسيح من الذي كان يثبت جميع أطراف الأرض؟ سبحان الله. وبعدين هذا الكلام على لسان أجور ابن متقية. مين أجور ابن متقية ده أستاذ كامل؟ مين أجور ابن متقية؟ أنا مش رأى حاف وحد لحضرتك فرصة تراجع نفسك وقرأ النص مرة تانية وشوفه ينطبق مع على المسيح ولا لا. طيب ليأتي ما جاء في متى يا أخوانا وبسرعة كده وبسرعة معلش عشان فاضل نص دقيقة. ها وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه صيدع ناصرية. أين في الأنبياء أنه صيدع ناصرية يا أستاذ كامل؟ ما تقولش أن كان الغصن وأن يعني الناصرة دي ما كانتش موجودة لحد القرن الثالث الميلادي. طب فين في الأنبياء الناصرية دي؟ فين صيدع ناصريا؟ فين يا جماعة؟ فين؟ انتهى الوقت. يا ريت الاستاذ كامل يقول لي فين. يا ريت. وزي ما قلت لك النبوءه لابد ان تنطبق لفظا وحادثا على الواقع والا ما تبقاش نبوءه. تفضل يا اخونا الحبيب كابتن علشان ما نتجاوزش الحدود. السلام عليكم. جزاك الله خير. حياك الله اخي الحبيب. استاذ كامل تفضل لو سمحت رد على النقاط اللي طرحها اخونا الحبيب دكتور امادو. لك الله. معك 15 دقيقه. الله يعينك. لك المايك. في صوت؟ في صوت؟ في صوت؟ تمام. أبدأ أولا، أنت تصب الحديث الآن على أن تثبت أن الوحي، استخدامك لدلائل الوحي وتطبيقها على الكتاب المقدس. لماذا أخي الفاضل لم تطبق 1/10 مما قلته لك على القرآن؟ هل أليس هذا كتاب الله؟ لماذا تنأى بعيدا به عن دلائل النبوة التي ذكرتها؟ أين هي المعجزة والدلائل الواضح البين الذي يؤكد أن هذا الكلام هو كلام الله؟ أين هي العلامة التي أظهرت للناس جميعا أن هذا نبيا من الله؟ كل هذه الشروط التي تحاول أن تبحث عنها في كتابي وردودها كلها جاهزة لدينا، ولكنك تحاول أن تبطل الحق، تحاول بذلك أن تبطل الحق. فأنت ذكرت في سياق كلامك في المداخلة السابقة مبدأ كنت أريد أن أعلق عليه، وهو مبدأ جميل جدا. الآية اللي قلتها من قبل، ما أتيها الله الكتاب والحكم والحكمة والقوة، كونوا عباد الله بل كونوا ربانيين. جميلة الجملة دي، كونوا عباد، ما دعهمش أنهم يكونوا عباد ولكن أن يكونوا ربانيين. وأنت عندما تدعوني بتشريع، تشريع العبيد وتشريع للمواطنين وقبول الآخر، وهذه كلها قوانين وضعية، قوانين وضعية من صنع البشر، تختلف من بيئة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر بل ومن زمن إلى آخر، فكيف يأتي الإله بشريعة ثابتة تعمم على البشر في جميع الأماكن وجميع الأزمنة؟ شريعة القوانين الوضعية التي تتحدث عنها، هذا دليل على أنها ليست عامة، لأنها تخص بيئة محددة وتخص زمن معين. والدليل على ذلك أن كثيرا من الأحكام الشرعية لا يمكن تطبيقها بأي شكل من الأشكال الآن. أما إن كانت كونوا ربانيين، جميلة العبارة دي، كونوا ربانيين أي أنه كونوا متشبهين بالإله، كونوا قديسين كما أن الله قدوس، كونوا أبرار، كونوا طاهرين، كونوا تميزوا بسمو الأخلاق والطهارة والقداسة. هذا ما يدعوه الإله فعلا. لو كانت استمرت الدعوة لهذا السياق قد نقول أنها مقبولة منطقيا، ولكن ينقصها أيضا الدعم الإلهي، ينقصها التأييد الإلهي، المعجزة، الدليل، النبوءة التي ذكروها الأنبياء عن مجيئه. أين كل هذا؟ وتحاول أن تفند الآيات التي هي واضحة كوضوح الشمس، واضحة كوضوح الشمس. فعندما مثلا نأتي بنبوءات وتحاول أن تشوه معناها، نبوءات مثلا عن نجد أنها ولد في بيت لحم، نبوءة جاءت أنه سوف يولد في بيت لحم، والدليل على ذلك عندما سأل المجوس هيرودس الملك، وعندما قال عنه يوحنا المعمدان هذا هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. ولد في مزود بين الأغنام، جاءت أيضا في حزقيال أنه راعي الغنم. ولد بين الخراف لأنه هو سوف يكون الذبيح الذي به يفدي العالم. فبيت لحم كانت تربى فيها الأغنام حيث الملاعق كثيرة، وولد ليس في بيت لحم فقط ولكن في مزود أيضا لكي يتمم، لأنه سوف يكون ذبيحة لغفران خطايا الشعب في العهد القديم. هذا الغفران كان رمز للغفران الحقيقي الذي تم بذبيحه على الصليب، وذلك عندما سفك دم المسيح على الصليب ومات من أجل خطايانا قد قام من الأموات أيضا وصعد إلى السماوات. يبقى إذن الفداء جاءت عنه نبوءات، الميلاد جاءت عنه نبوءات، الصليب الرب راعية فلا يعوزني شيء، وصف بأنه الراعي، وهو الذي قال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه من أجل الخراف. ظهر الملاك، والملاك كان أيضا يظهر لأن من ولد ليس مجرد نبيا، من من الأنبياء ولد وظهر ملاك ليبشر العالم كله، وأقول ليس العالم بل أقول من هم على رجاء الانتظار، الرعاة الذين كانوا يسهرون على رعيتهم رمز للاستعداد، الذين مستعدين لقبول هذا الفداء وقبول الخلاص، لأن إعلان الله لا يعلن إلا للذين يقبلون هذا الإعلان، الذين قلوبهم وعقولهم وأفهامهم وأذهانهم مهيئة لهذا القبول، لأن الله لا يفرض على إنسان الخلاص. الله يقتحم قلوبنا إذا نحن كنا جادين في البحث عنه كما كان الرعاة قديما عندما كانوا يرعون الغنم، وجادين في البحث عن الله، فظهر لهم الملاك وبشرهم بالخلاص العظيم، وسمعوا صوت الملائكة يمجد المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، في لوقا 2:8-8:14. فالذين بشروا بميلاد السيد المسيح كانوا إناس مستعدين لهذه البشارة، منهم الرعاة ومنهم أيضا لقد ولد السيد المسيح في وسط الأغنام لأنه هو الراعي والذي أتوا لكي يباركوا الولادة، هم زملاء الرعاة. فمسألة أن السيد المسيح هو الراعي مسألة هامة جدا، لأنه تنبأ عنها أيضا في مزمور الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، مزمور 22. وأيضا جاءت في لوقا 2:26 إن روح الله قد أعلن لها أن هذا هو المخلص. من هي؟ بالإضافة إلى الرعاة كانوا يبحثون عن خاصة، أن هناك كانت أرملة في الهيكل تعبد في الهيكل لمدة 48 سنة، وقفت حنة النبية بنت فنوئيل، حنة النبية بنت فنوئيل، وتكلمت عن المسيح مع جميع المنتظرين فداء في إسرائيل. كل الذين منتظرين الفداء أعلن لهم الفداء عن طريق الملائكة الذين كانوا يبشرون الناس بهذا الفداء. السماء والأرض والملائكة تسبح لهذا المولود، لأنه ليس رسولا بل هو إلها جاء ليخلص العالم، وبدأت تتحدث عن خلاص إسرائيل، خلاص العالم، لأنها كانت تعرف الكتب. هذا ليس مجرد أفكار خاصة بها، لكنها كانت أفكار لأنها كانت دارسة الكتب وعارفة أين يولد مخلص إسرائيل، ماذا ينتظر اليهود. هذا هو المخلص الذي كانوا ينتظرونه. إذن النبوءات عندما نتحدث عنها ولا نجد أي نبوءة من كل ما قلنا تتحدث عن نبي يأتي أو يؤيد بدليل أو ببرهان. لا أعلم، إن الرعاة كانوا يسبحون ويتأملون، وصل لذلك ظهر لهم الملاك. فمن يريد أن يحيا مع الملائكة حياة الصداقة والعيش العقية يجب أن تمتلئ حياته بالصلاة والتسبيح والتأمل في الأسفار المقدسة. وفي أشعياء النبي صفحة 53:7 ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشاه تزاق إلى الذبح كنعج صامت أمام جازيها فلم يفتح فاه. أليس هذا ما فعله المسيح؟ وأنت نفسك قلت أنه كان يصنع معجزات كثيرة، وعندما جاء أمام اليهود في المجمع لم يكلمهم بكلمة ولم يصنع معهم معجزة، لأن ساعته قد جاءت، لأنه كان ينتظر هذه الساعة، لهذا قد أتيت ليكون لهم فداء. لذلك في أشعياء أيضا 53:10: أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة اسم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. وفي أشعياء 53:12: وأيضا حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. هذا ما كان ينتظره اليهود الذين دارسين كتابهم وعلى دراية بمن يأتي، وهو مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل أسامنا، تأديب سلاما عليه وبحبر يشفينا. أليست كل هذه نبوءات؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام تكون الرياسة على كتفه؟ أليست كل هذه نبوءات واضحة وضوح الشمس؟ عجبي على ما تفكرون، وعجبي على عقول تلوي عنق الحقيقة وتبحثون عن آبار لا تضبط ماء. إنني حقا أعجب كل العجب مما تفعلون. لقد جاء أيضا عنه في حزقيال النبي إن هؤلاء كانوا رعاة الأغنام، والله كان يريد أن يرى رعاة للشعب ويرى رعاة حقيقيين، فيقول بفم نبي حزقيال: يا ابن آدم تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل الرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، لا يرعى الرعاة الغنم، تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم. هذه نبوءة عما كانوا يفعلوا الفريس كتب والفريسيون الذي نعتهم وقال لهم: ويل لكم أيها الكتب والفريسون، تحملون الشعب أحمال عسرة وأنتم لا تلمسونها بأصابع أيديكم، تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم. المريض لم تقووه، المجروح لم تعصبوه، المكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم، فتشتتت بلا راعي وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقل، وتشتت وضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل وعلى كل تل عال وعلى كل وجه الأرض تشتتت غنمي، ولم يكن من يسأل أو يفتش. أنا هو الراعي يقول الرب، أنا أرعى غنمي وأربطها يقول السيد الرب. في حزقيال 34:10-15: أنا أرعى غنمي وأربطها يقول السيد الرب. هكذا قال السيد الرب: هانذا على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم وأكافئهم عن رعي الغنم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا. مش هيترك شعب إسرائيل، مش هيترك الخلاص في إيد الكتبة والفريسيين والأنبياء بعد، مش هيرسل أنبياء تاني علشان يخلصوا شعبه، لأنه جاء السيد الذي يرعى الغنم، جاء الراعي الحقيقي. أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح، أنا هو الراعي الصالح. لهكذا قال السيد الرب: هنذا أسأل عن غنم وأفتقدها كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمه وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب، أنا أرعى غنمي وأربطها يقول الرب. زي ما جيف برضو في يوحنا 10:11: إذن الرب هو الراعي الحقيقي، وقال السيد المسيح: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وجاء أيضا في يوحنا 1:12: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. لا أعرف، هناك حقائق كثيرة واضحة لا تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى تفسير، وأنتم تنكرون وتبحثون عن أنفسكم عن شيء به تتهمون الكتاب بأنه ليس كتاب الله. هل هناك آية ذكرت في القرآن وتحققت بعد ذلك؟ هل قال آية مثلا اليوم وتحققت غدا، أو ذكرت آية في الكتاب وتحققت بعد شهر أو سنة أو يوم أو ساعة؟ عجبي على ما تفكرون. لما ننظر للنبوءات اللي قالها السيد المسيح وتحققت في حياته أيضا وأثناء وجوده مع التلاميذ، فقد تنبأ كثيرا في إنجيل يوحنا مثلا عن سر الأفخارستية: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية. كيف نأكل جسدك ونشرب دمك يا رب؟ نحن الآن نأكل جسد الرب ونشرب دمه على المذبح. هذا هو اصنعوه لذكري، خذوا كلوا هذا هو جسدي، اصنعوه لذكري، وخذوا اشربوا هذا هو دمي، اصنعوه لذكري. هذا هو جسد ودم الرب الذي نتناوله الآن. لم يصنعه التلاميذ في أيامه إلا في عيد الفصح مرة واحدة قبل الصليب، وحينئذ علمهم وقال هذه النبوءة قبلها بـ3 سنوات، قبل أن يتحقق ذلك بـ3 سنوات عندما بدأ رسالته. نبوءة أيضا قالها عن يهوذا: أليس إني أنا اخترتكم الـ12 وواحد منكم شيطان؟ هل هو الذي دفع يهوذا لكي يبيعه أو يخونه بـ30 من الفضة؟ في يوحنا 7:38: إن عطش أحد فليقبل إلي، من آمن بي كما قال السلام عليكم. سقط منك المايك دكتور كامل، سقط منك المايك دكتور رماد، تفضل لك المايك، انتهى وقتك يا دكتور كامل، لك المايك دكتور رماد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ كامل سمعنا، فضل نكتب واحد. أستاذ كامل سمعنا، صدق بالله يا راجل، صدق بالله، قل لا إله إلا الله، صدق بالله، أنت كتمت في قلبي وعلى لساني المناظر، ما قلت منها شيء، أنا ما قلت من مناظرة وحي الكتاب شيء إلى الآن. لماذا؟ لأن عرضت على حضرتك عدة أسئلة لم تجب عليها حتى آخر مداخلة، وكتبت لي على التكست أنا سوف أجيب، هل جاوبت؟ أنا تحديتك قدام الغرفة تجيب لي نص بيتكلم عن إن نبوءات الكتاب تحققها شرط لصحة الكتاب، أنا أقول لك صح، تحقق النبوءات شرط من شروط صحة الكتاب السماوي، أنت حققت يبقى كتاب سماوي، وقلت لحضرتك هات لي النص ما جبتوش، قلت لي هجاوبك وما جبتوش. يا عم كامل صلى على النبي، خلينا نعمل في مناظرة تانية القرآن، هل القرآن كلام الله؟ ماشي أنا موافقك، ما احناش دلوقتي بصدد القرآن، احنا اتفقنا من المناظرة من الأول، هل ما محتوى الكتاب المقدس موحى به من الله؟ يبقى ما لناش دعوة بالقرآن. أما نيجي عند القرآن نقول هل محتوى القرآن كلام الله، مش هنجيب سيرة الكتاب المقدس. ماشي يا أستاذ كامل، ما احناش بصدد القرآن دلوقتي، لكن هقول لحضرتك الكلام طيب، وإذا ما تحققتش، وإذا آيات كتير ما تحققتش يا أستاذ كامل، لا موضوعا ولا نصا ولا شكلا، ها تقول إيه؟ ها هو ذا العذراء يا أستاذ كامل ينطبق على المسيح في إيه؟ اقرأ سياق القصة بتاعت هو ذا العذراء تحبن وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانويل، قولي تنطبق على المسيح في إيه؟ ها تنطبق على المسيح في إيه يا أستاذ كامل؟ من سر المياه في حفنتيه وجمع الريح في كفيه تنطبق على المسيح في ايه يا استاذ كامل؟ اشعيا 53 تنطبق على المسيح في ايه يا استاذ كامل؟ اليهود فسروها على انها على ارميا، ها والا قول لي يا استاذ كامل يعني ايه بحبرين شوفين؟ قول لي يعني ايه بحبرين شوفين يا استاذ كامل؟ طالما ان هي على المسيح، ما هو الحبر الذي به شفيتم يا أستاذ كامل؟ إذا كان إشعياء 53 يتكلم عن صلب المسيح قل لي قل لي. لا بحبره شفينا يعني إيه؟ ما هو الحبر اللي به يشوفه؟ مين قال لك إنها الألام يا أستاذ كامل؟ مين قال لك إنها الألام؟ مين قال لك إنها الألام يا أستاذ؟ تفسر على مزاجك، بتفسر في كتاب اليهود على مزاجك يا أستاذ كامل. تعالوا يا اخواننا نجيب موضوع النبوءات من اوله. قبل موضوع النبوءات ده اول ما اخذ المايك يرد عليا بيقول لي الكلام على التشريعات، انت زعلان عشان كتاب حضرتك ما فيهوش تشريعات يا استاذ كامل؟ بتقول ان تشريع الرق دي قوانين وضعيه، وفي حاجه اسمها قوانين وضعيه يا استاذ؟ هو الله خلق البشر عشان يوضعوا لنفسهم قانون ويبقى شريعه الله لها قانون تاني، لها مجال تاني؟ ها هو انا بتكلم عن تشريع الرق واللي الاسلام حرمه، واللي الاسلام حرمه تحرير العبيد يا استاذ، الم تلجأ اليه المؤسسات ومؤسسات حقوق الانسان الدولية والعالمية الان؟ الم يلجأ اليه يا استاذ؟ هل من قداسة الانسان ان يستعبد اخوه الانسان ويبيعه ويشتريه وتقول ان دي قوانين وضعية؟ وضعية يا استاذ؟ وبعدين تقول انها مرتبطة بزمن والبيئة، ومن اللي خلق الزمن والبيئة الا الله؟ فالله سبحانه وتعالى هو المشرع، هو المشرع، ما فيش حد يشرع لحد، كلنا سواسية أمام الله سبحانه وتعالى، الحاكم والمحكوم سواسية وعبيد أمام الله، والله يشرع للجميع. فحضرتك ما تجيبليش كلام مرسل من دماغك وتحاول ان انت تعمي بيه على الناس. حضرتك بتتكلم على نبوءات العهد القديم وبسألك ها ويقول من بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك بأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنه وتكون الرياسة على كتفه. مال المسيح ومال الكلام ده؟ مال المسيح ومال الكلام ده يا استاذ؟ هي نبوءات قص ولزق يا استاذ كامل، هي نبوءات قص ولزق. ما انا قلت لك نعمل نعمل نعمل مناظره ان شاء الله في القران، ايه المشكله؟ خلينا كمل، خلينا كمل، ما تقطعنيش عشان عدم علشان انا ما قطعتكش ولا علقت على كلامك على التكست خالص. ماشي يا استاذ كامل. طيب حضرتك بتتكلم على ذلك بانه يعطى يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسه على كتف. متى كانت الرياسه على كتف المسيح يا استاذ؟ متى كانت الرياسه على كتف؟ هل كانت الرياسه على كتفه ابدا؟ انا مش عارف انتوا بتاخدوا النبوءات دي وتحطوها على المسيح ازاي؟ ازاي؟ ازاي يا استاذ؟ ما علقتش حضرتك وما ردتش ليه على نصر لانه سيد عناصريه وكان قدامك ربع ساعه وقت، ما ردتش ليه يا استاذ؟ ها؟ وبعدين انا ايدك بقى يا استاذ كامل، عايز الصراحه يعني النبوءه اللي انا شايفها اتحققت على المسيح هي الوحيده اللي من وجهه نظري انها تكون نبوءه واتحققت، جايز جايز، انا بقول جايز، واقراها لك كلها. ركوب المسيح على حمار وهو داخل القدس، ركوبه على حمار، هي دي النبوءه الحلوه اللي تهتموا بها يعني، ويا ريتها ويا ريتها نقلت او اقتبست بطريقه صحيحه، يا ريت. ها يعني على الرغم من ان اقتباس هزيل ان يوصف ان يلصق بالمسيح، لكن هو ده ما تقدسين يا استاذ. وقيمة ان يركب المسيح حمار وهو داخل القدس. متى بيقول في 21:4 فكان هذا كل لكي يتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على اتان وجحش ابن اتان، راكب على اتان وجحش ابن اتان. خدت بالكم؟ الغريبة بقى ان النص ها اللي بعد كده بيقول انه ركب عليهما، وضع عليهما ثيابهما وركب عليهما في وقت واحد، يعني قول لي بالله عليك ازاي يركب على حمار وجحش في وقت واحد؟ ما علينا، ما هوش ده الكلام. اسمعوا بقى يا اخواننا للمفسر المسيحي في كلامه المضحك على هذه النبوءة، بيقول ايه؟ الاتان والجحش يمثلان رمزيا العالم في ذلك الحين، وقد انقسم الى اليهود والامم، فالرب يحتاج الى كل البشرية حتى وان انحطت في فكرها الى الاتان والجحش. يا ريتكم تقولوا الكلام ده قدام اليهود، يا ريتكم تقولوا الكلام ده قدام اليهود يا استاذ كامل. اتحداك انك تقدر تقول قدام واحد يهودي هذا التفسير اللي المسيحيين بيقولوه، اتحداك. ها؟ انه بيعتبر ان اليهود والامم في ذلك الوقت جحش واتان ابن وجحش ابن اتان، اتان واتان، يعني اليهود يصابوا بالاتان والامم الجحش ابن الاتان من جهه معرفتهم لله وسلوكهم الروحي. وكما يقول المرتل صرت كبهيمه عندك، شوفوا البشر شوف البشر وقيمتهم عند المفسرين المسيحيين، صرت كبهيمة عندك ولكنني دائما معك. شفتوا بقى سمعتوا اللي قالوا متى؟ تعالوا بقى نشوف اصل الكلام ده جابه منين، تعالوا نشوف اصل الكلام ده جابه منين، علشان ما تقوليش ده كلام الله. انا بستفيد من كل كلمة انت بتقولها عشان اثبت لك انه مش كلام الله. خدت بالكم؟ تعالوا نشوف الاصل يا جماعة. افتحونا زكريا 9:9، افتحونا زكريا 9:9. ارتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت اورشليم. ما فيش اهتفي فوق يا بنت اورشليم، يعني متى قطعها؟ قطعها ليه؟ مش عارف كان مقص الرقابة ورا مني ولا ايه، مقص الرقابة كان موجود ولا ايه مش عارف. ها، ارتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت اورشليم، هو ذا ملكك يأتي اليك، يأتي اليك وهو عادل ومنصور. الله، هو انا متى شال عادل ومنصور ليه؟ أستاذ كامل، متى شال عدل ومنصور ليه؟ هو أساميهم مش عجباه ولا ايه؟ أنا مش عارف. ها؟ ولا المسيح لا يتصف بالعدل ولا أنه كان منصورا؟ قل لي، لأنه لو حطها هنقول فين نصر؟ هنقول فين حارب وانتصر؟ وبعدين عادل بمناسبة ايه طيب؟ أنا بقولك هو عادل، هو نبي عادل، نبي عدل، المسيح عليه السلام من أعدل وأحسن الناس خلقا. أنا لا أقول، أنا أعلق على كتابك بس، أنا أعلق على كتابك بس يا أستاذ. هو عادل ومنصور، طب عادل فين؟ عادل فين؟ إذا كان جاله واحد كما في لوقا 12:13 وقال له واحد من الجمع يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث، فقال له يا إنسان من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما؟ يبقى ما يصحش يكتب عادل بقى، وما يصحش يكتب منصور كمان، لانه صفات لم يتصف بها المسيح في حياته. عملية منصور دي خدوا بالكم بقى من اللي جاي، وراكب على حمار وجحش ابن اتان. ما انت شال كلمة حمار وحط اتان وجحش ابن اتان. الله، طب فين ليه البكر؟ ليه يستبدل كلمة حمار باتان؟ الله، هو ذكر كلمة حمار في حق المسيح عيب؟ ها، ادي نبوءة يا استاذ، كان ادي اقتباس من الاقتباسات اللي جابها متى من العهد القديم، وياريته انصف في الاقتباس، علشان ما تقوليش ده كلام الروح القدس. هو الروح القدس قال للمتى هات النص ده من سفر زكريا 9:9 وشيل منه الكلمات دي وشيل منه الكلمات دي وشيل منه الكلمات دي. هو متى قال انا كتبت بالروح القدس؟ هو متى قال انا كتبت بالروح القدس يا استاذ؟ وبعدين يجي متى بعد كده ينيلها، انا بقولك ينيلها بالعربي في 21:7، 21:7، ويقول ايه بقى؟ واتيا بالاتان والجحش ووضع بألف المثنى. انت مدرس يا استاذ كامل واعتقد عندك بقية من اللغة العربية. ووضع عليهما ثيابهما فجلس عليهما، الاثنين فوقت واحد. هل هذا مقبول عقلا؟ هل هذا مقبول عقلا من كاتب الكتاب يا استاذ كامل؟ لذلك اقول لك يا استاذ كامل، ننسى هذا كلام الله، وليس هذا كلام الروح القدس، هذا كلام من كتب هذا الكلام يا أستاذ. ها، حضرتك خدتنا ورحنا بعيد وفرقت بين البحار والأنهار ودخلتني في موضوع الصلب وقلتني أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. يبذلها لمن يا أستاذ؟ يبذلها لمن؟ طيب، الراعي الصالح هو راعي الغنم، والخراف هم الشعب، ماشي؟ طيب، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف من اجل ماذا؟ من اجل من يا جماعة؟ مين اللي راح يخطف الخراف؟ مين اللي ممكن يهلك الخراف؟ مين اللي ممكن يهلك الخراف الا الذئب؟ ها، مين اللي يهلك الخراف الا الذئب؟ طيب، هل المسيح بذل نفسه للذئب؟ هل المسيح بذل نفسه للديب اللي هو رمزيا الشيطان؟ هل المسيح بذل للشيطان يا استاذ كامل؟ لمن بذل المسيح؟ انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. يبذلها لمن يا استاذ؟ يبذلها لمن؟ الله بعته خلاص حتى انه بذل ابنه الوحيد، بذله لمن؟ والراعي الصالح كونه هو المسيح عن الشعب عن الخراف بذل لمن؟ علشان ما يخطفش. اهو، ما هو الديب، ايوه احنا قلنا الذئب. واما الذي اجي وليس راعيا الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبدد. مين الديب هنا؟ الشيطان. فيسوع تقدم عن الخراف وقابل بصدره الذئب. هل تقول وعقيدتك تقول أن أن المسيح بذل للشيطان؟ هذا المشكلة، هذه هي ما تنطق به النصوص. أنا ما بفسرش، هذا ما تنطق به النصوص يا أستاذ كامل، وهذا هو إيمان حضرتك، هذا هو إيمان حضرتك. ها برضو عشان ما نغادرش النقاط بعيد قوي، وبتسأل سؤال بسيط جدا، لما يقول المسيح أليس مكتوبا فينا موسيكم أنا قلت إنكم آلهة وبني العلي كلكم، هل هذا الكلام في الناموس يا أستاذ؟ هل هذا الكلام في الناموس يا أستاذ كامل؟ اكتب النص ده عندك كده، يا ريتك تقول لي موجود فين. وما دام ما هوش في الناموس، يبقى مين اللي قال انه في الناموس انه مش في ان هو يعني مين اللي كتب انه في الناموس وهو في الحقيقه ليس في الناموس؟ عندما يقول لانه مكتوب فينا موسيكم انهم ابغضوني بلا سبب وليس هذا في الناموس، نقول مين الذي كتب الكتاب يا استاذ كامل؟ من الذي كتب الكتاب؟ ها من الذي كتب الكتاب يا استاذ كامل؟ هل الروح القدس ما خدش باله عن لفظ مكتوب في الناموس؟ ها عن لفظ مكتوب في المزامير وكتبها في الناموس، ولا هو فعلا النص في المزامير ها وكتبها في الناموس لعله، ولا هو يعني انا نفسي افهم، انا نفسي افهم يا استاذ كامل، نفسي افهم ان الكتاب فعلا كتاب موحى به، كلام الروح القدس، حتى بلاش كلام الاله، خليه كلام الروح القدس يا اخي. طب قول لي هذا الكلام مش موجود ليه في المزامير؟ ما قالش ليه في المزامير، قال ليه في الناموس؟ ها طيب خليني بقى كده، انا خلصت ردود على حضرتك، وتعالى بقى الموضوع اصل النبوءات. اصل النبوءات تحدث حضرتك قدام الغرفة كلها انك تجيب لي النص اللي هو لابد للكتاب ان تتحقق نبوءاته حتى يثبت انه من عند الله، وما جبتش حضرتك. انا اقول لك النص بقى يا استاذ كامل واقرا معاك، نزلنا يا اخوانا التثنية 18-20، خليك متابع معايا كده، تابعوا معايا كده يا اخوانا. واما النبي الذي يطغي فيتكلم باسم كلاما لم اوصه ان يتكلم به، او الذي يتكلم باسم آلهة اخرى فيموت ذلك النبي، وان قلت في قلبك. بالك بقى يا استاذ كامل الحتة اللي احنا عايزينها جاية، ها علشان ما تقوليش ان انا بجيب معايير من عندي وبطبقها على كتابك، لا كتابك هو اللي بينطق اهو. وان قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب، فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه، فلا تخف منه. تمام يا استاذ كده؟ يبقى اذا الكلام اللي اي نبي يجيبه يتحقق، يبقى هو ده كلام ربنا. النبي لما يجيب كلام وما يتحققش يبقى مش كلام ربنا، ماشي؟ ويبقى هذا الكلام منسوب للنبي ظلما، لان النبي لا يكذب، لان النبي لا يكذب. هؤلاء هم انبياء كذبة الذين كتبوا على الله نبوءات ولم تتحقق، انبياء كذبة، انبياء كذبة مهما كانوا. تقول لي قديسين، تقول لي اباء كنيسة، تقول لي اب اعتراف، تقول لي شيخ طريقة، تقول لي رأس كنيسة، رئيس طائفة، تقول لي زي ما تقول لي، اذا قال كلام ولم يتحقق هذا الكلام يبقى كذاب. تمام؟ اذا كان الكلام من عند الله مش مفروض كل نبوءاته تتحقق يا اخوانا؟ هل تتحقق ولا لا تتحقق يا استاذ كامل؟ اذا كان الكلام من عند الله هل تتحقق نبوءاته ولا لا؟ المفروض كما اتفقنا وكما يقول النص. تمام؟ طيب في يوحنا 21:22-23، انا جبت لك من العهد الجديد اهو ولسه قدامي يعني في العهد القديم حاجات تانية كتير، جبت لك من العهد الجديد مباشرة اللي حضرتك مؤمن به اكتر كمان من العهد القديم، ماشي؟ يقول ان كنت اشاء انه يبقى حيا حتى اجيء فماذا لك. هذا الكلام يقال عن يوحنا، وفهم التلاميذ ان يوحنا يبقى حيا الى رجوع المسيح في المجيء الثاني، ماشي يا استاذ؟ طيب هل جاء المسيح في مجيئه الثاني وظل يوحنا حيا؟ هل حدث هذا يا استاذ؟ ها الله يفتح عليك يا اختنا المسيح. فذاع هذا القول بين الاخوة ان ذلك التلميذ لا يموت، لا يموت، ها، ولكن لم يقل له يسوع انه لا يموت، بل ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك. ها تمام، لكن أشع هذا القول، هل يوحنا ظل حي؟ طيب هل جاء المسيح المجيء الثاني له؟ هذا في يوحنا. تعالوا نروح لمرقس. مرقس يقول 9:1: الحق الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. ها، هل لا زال أحد من القيام هناك يا أستاذ حي حتى رأى ملكوت الله قد أتى بقوة؟ هذه نبوءة، هل تحققت يا أستاذ كامل؟ هل تحققت؟ طيب أكمل بقية النبوات التي لم تتحقق والتي تبطل أن يكون هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى أو حتى كلام الروح القدس. معك المايك أخي الكريم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك على هالمحاضرة الطيبة. أما مناظرة فالمناظر الآخر كان خارج نطاق الخدمة. نفتح النقاط عن جميع، الله يجزاك كل خير أخي الحبيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل. السلام عليكم. يا أخي خلصت خلصت خلصت المناظرة. وين تريتي بالضبط؟ تريتي بالضبط. الرحمة كانت، بس الضيف الآخر كان خارج نطاق الخدمة، أنت كنت ناظر لوحدك. طيب في حدا عنده أسئلة؟ لا لا، الرحمة الرحمة تلاتي بتلاتي وبالسلامة. لا احنا مش يعني، معلش ما تزعلش مني، خدها مني، انت اخو عزيز. دكتور امادو ادخل ادمن، دكتور امادو ادخل ادمن. لا ما سرش هيك الموضوع، انت عم تناظر بغرفة تاني مش عنا.